قرب الرحيل إلى ديار الآخرة، فاجعل إلهي خير عمري آخرة. آنس مبيتي وارحم عظامي، وارحم عظامي حين تغدو ناخرا. فأنا المسيكين الذي أيامه، فأنا المسيكين الذي أيامه ولت بأوزار له متواترا. ولئن رحمت فأنت أكرم راحم، فبحار جودك يا إلهي زاخرا. قرب الرحيل إلى ديار الآخرة، فاجعل إلهي خيرا.